آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشارح رحمه الله: قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. الشفاعة التي نفاها القرآن الكريم هي التي تطلب من غير الله، فالمشركون كانوا يعبدون غير الله ويزعمون أنها تشفع لهم بغير شرط، فهذا أبطله الله ونفاه الله، فلا يقدر أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن الموحدين، أما المشرك فلا يشفع فيه أحد. فعلينا أن نخلص العبادة لله عز وجل، ونعلق قلوبنا بالله عز وجل، فإذا وحدنا الله وأخلصنا العبادة لله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الله يرضى عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله، فلا يحل لمسلم أن يطلب الشفاعة من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذن الله، كما قال تعالى: يومئذ، أي يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، هذا الشرط الأول، إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع. الشرط الثاني، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة من الأقوال والأفعال والباطنة الاعتقاد، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، أي خالصا لله عز وجل، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، يعني مستيقن غير شاك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يقدرون أن يشفعوا إلا بعد أن يأذن الله لهم ويرضى. قال ابن كثير رحمه الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين عليهم السلام، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد الآلهة الباطلة عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من قلب من عقلها. يقول الله عز وجل: قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهذا أمر تهديد. لا ثم بين أن غير الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو غير ذلك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا أحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك، ليس لأحد شراك في مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما له منهم من ظهير، ليس لله منهم معين، لم يعنه أحد، هو الغني الحميد جل جلاله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا آمنت أيها المسلم أن غير الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا شراكة له في وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أعان الله بشيء، ولا شفاعته تنفع إلا بعد الإذن، فإذا آمنت بهذه الآية يجب عليك أن تطهر قلبك من الشرك، ولا تتعلق بغير الله. غير الله لا يملك شيئا، لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة: إما مالك لما يريده عابده منه، هذه الخصلة الأولى، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، هذه الخصلة الثانية، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، هذه الخصلة الثالثة، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك. فغير الله لا يملك شيئا، فعلينا أن نطهر قلوبنا من التعلق بغير الله. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد، إخلاصا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها أي لمن فهمها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. بين لنا الإمام ابن القيم رحمه الله أن الناس يظنون أن هذه الآيات في ناس مضوا خلاص انتهى الأمر، وهذا باطل. فكل من تشبه بهم واعتقد اعتقادهم فالآيات ترد عليهم إلى يوم القيامة. كل من تعلق بغير الله ودعا غير الله وزعم أنه يشفع له بدون إذن الله فهو منهم، وهو مشرك ضال. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. فالقرآن العظيم نزل لنتدبره ونعمل به ونحلل حلاله ونحرم حرامه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. اللهم انفعنا بالقرآن وبهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ووفقنا للتمسك بهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. في كثير من البلدان مساجد وفيها قباب، وتحت القباب أموات، والناس ينادون الميت يطلبون الشفاء ويطلبون الرزق ويطلبون رد الغائب ويطلبون حاجاتهم، وهذا هو دين أبي جهل، وهذا هو الكفر بعينه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله فهو كافر. فعلينا أن نتدبر القرآن ونعمل به. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ومن أنواعه أي الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع. جهل حال هذا المخلوق أنه لا يملك شيء، والمشفوع عنده ولم يعرف عظمة الله وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. إذا وحدت الله الله يرضى عنك ويأذن لمن شاء أن يشفع فيك. وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، لأنه عبد غير الله وكفر بالله، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، استعان في حاجته بما يمنع ذلك. فالمشرك يدعو غير الله ويظن أن ذلك ينفعه، وهذا يبعده عن الله. وهذه حالة كل مشرك نعوذ بالله. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه نعوذ بالله ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات. المشركون عباد القبور يسبون أهل التوحيد، يقولون هؤلاء أعداء للأولياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت لهم غير الله ما ينفع، يقولون هذا يسب الأنبياء يسب الأولياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الحق. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد. يقولون أن أهل التوحيد يسبون الأولياء وينفرون الناس كذبا وزورا نعوذ بالله، ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات. يقولون أن أهل التوحيد يسبون الأموات ويتنقصون الأولياء، وهذا كذب والعياذ بالله. وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، قد تنقصوا الله حيث جعلوا له شريك، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك أبدا جل وعلا. وهم عباد القبور قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، أي تنقصوا من يعبدونهم من دون الله، لأنهم لا يرضون بذلك، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل زمان ومكان. عباد القبور المشركون هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم، كثير من الناس يستجيبون لهؤلاء الضلال الذين يدعون إلى الشرك والعياذ بالله. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وما نجا من شرك، أي من مصائد هذا الشرك الأكبر، إلا من جرد توحيده لله. لأن عباد القبور يجعلون مصائد يصيدون بها الناس، يقولون هذا ولي، هذا عنده بركة، هذا يعطي الأولاد، هذا يعافي مرضى. هذه مصائد الشياطين يدعون الناس إلى الشرك. وما نجا من شرك من مصائد هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، أي أخلص توحيده لله عز وجل وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، تقرب ببغض المشركين إلى الله، لأن بغض المشركين يقرب إلى الله، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو دين الإسلام، أن تتبرأ من المشركين ومن معبودات المشركين وتظهر العداوة والبغضاء للمشركين، وتخلص التوحيد لله، وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. وما نجا من شرك من مصائد هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم أي ببغضهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليا وإلها ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله أي فهو عبد لله، وبالله أي وبتوفيق الله يعمل، ومع الله أي مع طاعة الله. اللهم اجعلنا منهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره هذا الإمام الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عبادته لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا عليه السلام. قال أبو العباس وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. وهذا التفسير: ولدعوا الذين زعمتم من دون الله ألا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس الإمام ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أي جزء، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. المشركون يزعمون أن آلهتهم تشفع بغير شرط، فهذا نفاه الله. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه عز وجل ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع راسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الشفاعة الكبرى، يجمع الله الأولين والآخرين في أرض القيامة، وتدنى الشمس ويتصببون عرقا ويغوصون في العرق، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقوه إلى رأسه، ومنهم من يكون العرق إلى ثديه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني إلى فمه. اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة. الله أكبر. فيأتون آدم عليه السلام يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، ادفع لنا إلى الله، يعني حتى ينفض هذا الموقف، فيقول أبونا آدم عليه السلام لست لها، اذهبوا إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوحا عليه السلام يقول أنت أول رسول إلى أهل الأرض، يعني تنهى عن شيء اشفع لنا إلى الله، فيقول نوح عليه السلام لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيقول لست لها، ثم إلى موسى عليه السلام فيقول لست لها، ثم إلى عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيطرق باب الجنة فيفتح له فيخر ساجدا لله عز وجل سجودا لا يعلم طوله إلا الله، والله يفتح عليه بثناء وحمد وتعظيم يعظم الله، فيقول الله تعالى له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطر واشفع تشفع، فيطلب من الله أن يقضي بين العباد. هذه الشفاعة الكبرى لجميع أهل الموقف، يطلب من الله أن يقضي بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فيقضي الله بين العباد، فالنار أهل الجنة إلى الجنة. هذه الشفاعة الكبرى، المقام المحمود يحمده الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه، أما يشفع في دخول أهل الجنة إلى الجنة كل مرة أسجد تحت العرش ويضع ويحمد الله ليس الله فيأذن الله له الشفاعة بعد أن يأذن الله. كما ورد في الحديث حد الله لي حده، هو الذي يحد حدا معلوما رجالا رضي عنهم، يقول أدخل الجنة يحدد الله، يحدد الله عز وجل بنفسه، هو أكبر، وهذا أكرام.